Ay, ay, ay. Sing a murder walk, one digifuzzy production. I mean the big bad scorpion, her rush MC, Mr. Fireman. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Bullet! Ah! تمني تمني قولي لي تيش قولي قلب اللي نفوتك عمري عارفي باللي هاد الشي محل ما بغاش وقلق لك انا ماشي في دل ما ديريش هاد اللي قال ما ديريش هاد اللي قال تمني تمني قولي لي تيش قولي قلب اللي نفوتك عمري عارفي باللي هاد الشي محل ما بغاش وقلق لك انا ماشي في دل ما ديريش هاد اللي قال ما ديريش هاد اللي قال تهلك يا عمي تنتي يا فور جامين بدل حوري جامين اشور تبعت انا قلبي ماشي بريكور انا ماشي بدل ما ديريش على العديان تهلك يا عمي تنتي يا فور جامين بدل حوري جامين اشور تبعت انا قلبي ماشي بريكور انا ماشي بدل ما ديريش على العديان دوز دي صالو لي هدو فينا قالو بغوي لحقوني بس حي لقد في دالو عمري تبغيني مان ميتك بي قالو لا بخوف قلدي Je dis allo, évite. T'as qu'un petit mèche qui fait belle les city. Mais les rubis nous binent, hey, oh, ma diani, oh, waiting. Elle m'a dit, oh, qui t'y dit, ya, ombre, chiti. Ben, il y a sa fia, ma homme, la idée. Ma cambre, ça s'est fait, elle vit. Mec, merci. Nous cantons, t'es l'inti. On le squeeze. La terre, c'est qu'un avis, si. C'est pas le cri. Hassan, avec une vie, je m'en ai, ouais, les bêtises. Ça chloe, bien, t'es nerveuse. Yo, on est nerveuse. Ben, la drague, le عمري عارفي باللي هاد الشي محل ما بغاش وقلك لك انا ماشي في دال ما ديري